أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، ومن أفضل الأنصار ما لا، ولهذا جادت نفسه بهذه الصدقة بيرحى. وبيرحى بستان كان في شمال المسجد، واليوم غدا في داخل المسجد، جزء منه في داخل المسجد، واستمر هذا الفضل على مدى الأيام والأزمان، وهو نخل يثمر وتنفق ثمرته، ثم بعد ذلك غدا منازل وبيوت يسكنها المسلمون، وينزل بها الزائرون لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وامتد المسجد واتسع حتى استوعب هذا البستان، وأصبحت الصدقة فيه واضحة، يثيب الله بها أبا طلحة لأنه أعطاها في سبيل الله، كان بها ماء طيب، هكذا تذكر الكتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها، يستطيب ماءها. ومع مرور الأزمان فقد كان ماء بيرحاء مستمرا. وقبل توسعة هذا المسجد كان البير موجودا يشرب منه الناس، يستطيبون ماءه تأسيا واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وسع على قاطع، وسع على حسان سيد هو وزعها، لكن لا يلزم انه قطع ارضها، وانما كان ينفق من ثمرتها لانها كانت بستانا ذا ثمر. ولعل بعض من في هذه الحلقة يعرف بيرحاء ويمر على بيرحاء ويشرب من بيرحاء، وإن كان الآن أدخلت المسجد وصارت مكانا يصلي فيه الناس لرب العالمين. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، كيف وهو أحد رواة موطئ الإمام مالك الذي يعد من أبرز مصادر كتاب الإمام مسلم. قال يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة ثبت إمام من الطبقة العاشرة مات سنة 26 و200، وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: قرأت على مالك، قرأت على مالك يعني في موطئه، ومالك هو مالك، مالك بن أنس ابن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: أصح الأسانيد كلها أو أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هو من الطبقة السابعة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. مالك يقول عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، وإسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله، وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري المدني أبو يحيى، قال عنه إنه ثقة حجة من الطبقة الرابعة، مات سنة 32 و100، أبوه عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس ابن مالك لأمي، صاحب القصة المشهورة والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وأبو طلحة هو زوج أمي أنس بن مالك، وأنس بن مالك الربيب أبي طلحة، وهو والد هذه الأسرة المباركة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا بالمدينة، يعني يملك أموالا كثيرة منقولة وغير منقولة، لكن كان من أفضل أمواله نخل وبستان يقال له بيرحاء، هكذا ضبطه في كتاب مسلم بيرحاء، ومشهور لدى كثير بأنه بئرحاء، بئرحاء يعني البستان منسوب إلى البئر، والبئر تسمى ببئرحاء، لكن في هذه الرواية جاء الاسم بيرحاء على أنه اسم مقصور وليس اسما ممدودا. قال: وكان أحب أموالي، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، يعني إن هذا البستان بيرحاء أحب أموال أبي طلحة إليه. قال: وكانت مستقبلة المسجد، يعني كانت في شمال المسجد، موقعها في شمال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني أنها في شمال المسجد أنها كانت ملاصقة للمسجد، بل كان بينها وبين المسجد مسافات، حتى ان اخر اسوار المدينة الذي كان مشيدا كان بين المسجد وبين بيرحة، يعني بيرحة في شمال المسجد، وكانت تعد خارج المدينة لان السور الذي كان مضروبا على المدينة كان يفصل بينها وبين المسجد، وكانت تقع ضمن مجموعة بساتين يعرفها سكان المدينة. قال وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أتى إليه وقال له يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي رواية أخرى جاءه وقال له أرى ربنا يسألنا من أموالنا، يعني يطلب منا أن نقرضه من أموالنا، ثم قال له إن أحب أموالي إلي بيرحة، إن أحب أموالي إلي بيرحة بيرحة وإنها صدقة، ضعها يا رسول الله في من تشاء، يعني أنه أطلق إنفاقها وجعلها وقفا، وتعد بيرحة من أقدم الأوقاف في الإسلام، فإنها من أوائل ما أوقف، وقد وجدت في تلك الفترة أوقاف، منها أوقاف مخيريق التي أوقفها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 بساتين، ومنها بيرحاء وغيرها من الأوقاف التي أوقفها المسلمون، كما فعل عمر رضي الله عنه في أرض خيبر التي أوقفها بإشارة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا بقيت هذه الأموال تعطي عطاءها ويكتب الله أجرها، وستبقى إلى أن تقوم الساعة. قال باعها يا رسول الله حيث شئت، وجاء في هذه العبارة هنا وإن أحب أموالي إلي بيرحة وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المال الذي أوقف في سبيل الله. وكلمة بخ هذه اسم فعل يراد بها التعبير والفرح، يراد بها التعريف والفرح، فقال بخ. ثم قال ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، يعني على هذا المال الذي أنفقه أبو طلحة رابح من جهة نفاسته، لأنه أفضل أموال أبي طلحة، ومن جهة إنفاقه حيث أنفقه أبو طلحة وجعله صدقة، جعله صدقة ينفقها على مستحقيها، صدقة جارية يرجو ذخرها وبرها إلى يوم القيامة. ثم إن النبي صلى الله إن أبا طلحة رضي الله عنه فوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن ينفقها فيما يراه، فنصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينفقها على أقربائه. ولا شك أن الإنفاق على ذوي القربى من خير وجوه الإنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى وصى بذي القربى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى. لذلك أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لذي القربى. وقد جاء في الرواية الثانية أن ممن أفاد منها وممن أعطي من ريعها ذوي قربى أبي طلحة، وهم أبو سعيد الخدري وأبو أيوب وغيرهم من الأنصار رضوان الله عليهم. فهذا الحديث مناسبته للترجمة من أوضح المناسبات. قال: وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإن صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. قد سمعت ما قلت، يعني يا أبا طلحة سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال: فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. هذه الرواية الأولى التي هي صدر الباب، والتي صدر بها الإمام مسلم الباب، ثم ساق الرواية الثانية على سبيل المتابعة. قال: وحدثني محمد بن حاتم، قال حدثنا بهز، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك. فالحديث من مسند أنس كما هو في الرواية الأولى، لكن الرواية الثانية من رواية ثابت البناني عن أنس، والرواية الأولى من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حيث تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن أنس بن مالك. ولا شك أن الرواية الأولى رواية مالك من حيث سندها هي أعلى سندا من رواية ثابت، حيث إن الإمام مسلم رواها عن شيخه يحيى عن مالك عن إسحاق ابن أبي طلحة عن أنس، فهي من الرباعيات، يعني من الأحاديث الرباعية ذات الأربع رواة في السند بين الإمام مسلم وبين الصحابي الذي روى الحديث، لكننا نجدها في الرواية الثانية. الشيوخ هم محمد بن حاتم يروي عن شيخه بهز، وبهز يروي عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة يروي عن ثابت عن أنس، فهي تعد خماسية، خماسي السند، ولذلك كان أنزل درجة من حديث مالك. أما محمد بن حاتم فهو ابن بزيع أبو بكر البصري مزيل بغداد، قال عنه الحافظ إنه ثقة من طبقة الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا بهزم، وبهز هو ابن أسد العمي أبو الأسود البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت من الطبقة التاسعة، مات بعد سنة 200 من الهجرة، وروى له الجميع. ويروي بهز عن حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة، قال عنه إنه ثقة عابد، بل هو أثبت الناس في روايته عن ثابت. والحديث هنا عن ثابت تغير حفظه بأخرى، لكنه لم يؤثر ذلك على روايته عن ثابت، من كبار الطبقة الثالثة. هكذا من كبار الطبقة الثامنة، هكذا عندنا. والطبقة الثامنة هي طبقة كبار أو طبقة صغار التابعين، صغار أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، حيث الطبقات السادسة الخامسة السادسة والسابعة والثامنة، طبقة أتباع التابعين. وهو من كبار أتباع التابعين، كأنه أدرك ثابت البناني رحمه الله، فالسند فيه اتصال مع طول المدة. قال قال حدثنا ثابت، وثابت هو ابن أسلم البناني البصري، قال ثقة عابد من الطبقة الرابعة، مات سنة 110 و100. ونلاحظ ان هذا السند مسلسل بالبصريين، من محمد بن حاتم بصري، وبهز بصري، وحماد بن سلمة بصري، وثابت البناني بصري. يروي عن أنس، وأنس أيضا بصري، فالحديث مسلسل بالبصريين. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا، يعني وفي رواية يستقرضنا يريد منا القرض، وهنا يسألنا يعني يريد منا أن ننفق وأن نتصدق في سبيل الله، من باب إظهار الشكر لله جل وعلا، لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فلما أمر الله جل وعلا المؤمنين بالصدقة بادر إلى ذلك أبو طلحة رضي الله عنه، وتبرع بهذا المال المبارك، وهي أرض بيرحاء أو بستان بيرحاء، لينفق في سبيل الله. قال أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرض بيرحاء لله تعالى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. بعد أن استحسن هذا الأمر وفرح به كما جاء في الرواية السابقة حيث قال: بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، ثم أوصاه أن يجعلها في قرابته. قال: اجعلها في قرابتك. قال: فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وهؤلاء هم أقرباء أبي طلحة رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث جاء بمثابة المتابعة لحديث الباب، وجاء فيه بعض الزيادات حيث بين في من وضع المال، وجاء فيه التأكيد بأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن الغرض منها الإنفاق في سبيل الله والإنفاق على الأقارب وذوي الأرحام، وأن لهم مزيد فضل في تقديمهم على غيرهم في الصدقات وفي الإنفاق وفي الأوقاف وغير ذلك مما فيه من وجوه البر، ما الله به عليم. قال: قال فجعل في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب مولى أو عن كريب عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أنها أعتقت وليدة، يعني جارية، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك. والغرض من هذا الحديث هو بيان أن أولى الناس بالصدقات وأولى الناس بالإنفاق وأولى الناس بالعطاء هم الأقارب، والأخوال من ذوي الأرحام ومن الأقارب. لذلك كانت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: لو أنها أعطتها أخوالها بدلا من أن تعتقها ليفيد منها أخوالها وينتفعون بها، وذلك أولى لها من عتقها كما جاء في هذه الرواية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم. لا، يعطيها إياها، هم يتصرفون بها، تخدمهم، ثم بعد ذلك يعتقها.